فإذا أراد غزوة بالشمال سأل عن الجنوب أو الغرب أو الشرق كأنما يريد الشمال حتى يبغى ترقته حتى يبغى العدو وحتى لا يشعر به العدو والراد غيره يعني أظهر شيئا يستشعر الناس اللي يسمعون كلامه أنه يريد الجهة الأخرى. فإذا أراد مثلا جهة الشمال سأل عن طرق تؤدي إلى الجنوب أو إلى الشرق أو إلى الغرب حتى لا يبلغ العدو أنه أراده. فإذا كان قد بلغته الدعوة جاز أن يغير عليهم كما يأتي، وإن كان ما بلغته الدعوة دعاهم حاصرهم ودعاهم إن أجابوا وإلا قاتلهم. وفق الله جميعا. الله إليك. الذبح بالمنشار هل من التمثيل؟ نعم. واحد يذبح بالمنشار أسير. لا ما يهم. منشار تعذيب. اللهم الرسول قال أمر أن تحد السكين، السكين اللي هو شيء جيد تحد أيضا. ما يجوز تعذيب. إذا أرد يذبح شيء جيد قوي. نعم. حديد ليس به ما يعرقل. نعم. نعم. ايش الخفر اخبار الذمه يعني يعطيهم عهود ثم يخفرهم يخونهم. نعم. يعطيهم عهود ثم يخفرهم يخونهم وقد اعطاهم العهد، هذا لا يجوز، لا يجب وهب الذمه. نعم. فرق بين الجيش والسريه. الجيش الجملة الكبيرة يعني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوز لما 12 من قلة. خير الصحابي حديث ابن عباس عند أحمد بسند جيد، خير الصحابي 4 وخير السرايا 400 وخير الجيوش 4000 ولا يجوز لما 12 من قلة. صلى الله عليه وسلم وقال إمام أحمد بسند صحيح يعني ابن عباس رضي الله عنه. صلى الله عليه وسلم. سأل بعض الأخوان بعد درس العصر هل المعتزلة كفار وهل الأشاعرة كفار؟ المعتزلة والجهمية كفار، أما الأشاعرية محل نظر لأنه يعني أول بعض النصوص، بعض لهم شبهة في تأويل بعض الصفات، وهكذا بعض من وقع له التأويل لأن لهم شبهة في تكفيرهم نظر. لا بس اللي ما قاتلنا، أما لو صار مع المقاتلة تقتل. نعم شاء الله. نعم. لكن هل نعم إذا كان يقتل المنشار من باب قتل مثل يعني فعل بهذا الأسير المسلم، المسلمين يريدون أن يقتلوا هذا الأسير الكافر مثل ما قتل. إذا قتل يقول الرسول إذا قتلتم وأحسن قتله وإذا ذبحتم وأحسن الذبح، ما يجوز يعذب. هكذا رواه مسلم الصحيح ان الله كتب الاحسان على كل شيء، فاذا قتلتم فاحسن القتله. اما اذا قصاص كان انسان قتل انسانا برد الراس يرد راسه، قتل انسانا بعمود يقتل بالعمود، قتل انسان بالغرض يغرض. اما لا مو قصاص، انما هو بقتال غير قصاص مثل قتل اسرى، يقتل قتل حسن ليس بقتل مؤذي. نعم. قول الشارع رضي الله عنك عن جهاد المرأة أنها لا تقاتل إلا مدافع وليس فيها أنها تقصد العدو إلى صفة النبي. النبي رأى امرأة مقاتلة مقتولة فقال ما كانت هذه لتقاتل، فإذا قاتلت حتى الشيخ الكبير إذا قاتل حتى الصبي إذا قاتل وقتها. من المسلمات عفى الله عنك الشيخ عند الدفاع حسب طبعته، عند الدفاع حسب طاقته، تدافع عن بيتها وعن أولادها حسب طاقته، ما يقدر أحد في الدفاع. وعن معقل أن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم وأصله في البخاري. وعن الصعب بن جثامة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تبعه في يوم بدر